فجروا غالب المغرورة والشلة، فجروا شلة الطاغوت بالنار مثل كعلان ذي ضاقت به الحلة، ما دار ان الشريعة تاخذ الثاري. جاب جيشه يحاربنا هل الملة، بإذن ربي صار نظر في الأسرار. هكذا جيش سامه جيش له جله، هكذا القاعدة في الحرب شطاري. انتبه يا مغرر لا تقع مثله، هكذا تأخذ العبرة بالأشرار. لطلبنا يا حاكم شرعنا كله، لجلها بعت نفسي والله الشاري.